بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: باب الصبر. وسبق أن تكلمنا أكثر من مرة من الأحاديث في هذا الباب، ونستكملها اليوم إن شاء الله تعالى. وكما سبق في عبارة أن الصبر هو حبس النفس على ما تكره، وأنواعه ثلاثة كما سبق: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأعظم أنواع الصبر الثلاثة هو الصبر على طاعة الله عز وجل. ومن الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الصبر، والتي تدل على فضيلة الصبر وفضله، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوعك يعني أصابه أثر الحمى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته اشتدت عليه الحمى، فكان صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك يوعك وعكا شديدا، يعني يعاني أثر الحمى. قال: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك توعك وعكا شديدا. أمراض الحمى من أشد الأمراض خطرا على الإنسان، أمراض الحمى ارتفاع درجة الحرارة من أشد الأمراض خطرا على الإنسان، فإنها تسبب ضررا شديدا لبدن الإنسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني شدة الحمى عند موته صلى الله عليه وسلم، أو في مرض موته. قال عبد الله بن مسعود: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. انظر ماذا ما تعرض له صلى الله عليه وسلم حتى إلى آخر لحظة في عمره، فإنه أصابته الآلام الكثيرة في حياته صلى الله عليه وسلم، حتى أنه في لحظات موته صلى الله عليه وسلم يشتد الوجع والألم عليه أكثر مما يشتد بالرجل الواحد. إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، يعني هذا بالفعل، لأن لي عند الله عز وجل أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم الكريم صلى الله عليه وسلم، يذكر في هذه المناسبة هذا الكلام العظيم، أنه يسأل: ذلك لأن لك أجرين. يقول: أجل، وما سكتش بقى. أجل وسكت مش أنا لأجل أن أنا بأوعك وكذا وكذا ولي أجرين وخلاص وسكت، لا، يعطي للمسلمين الفائدة كذلك إذا أصابهم المرض مثل ما أصابه هو صلى الله عليه وسلم أو نحوه، فيقول: كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله به سيئاته وحطت عنه ذنوبه، كما تحط الشجرة ورقها. أي أن هذه البلايا والآلام تكفر للمسلم سيئاته وتحط عنه الذنوب وتتساقط ذنوبه كما يتساقط ورق الشجر. انظر، الشجر بيأتي عليه زمان خريف كل أوراقه تتساقط. فإن المؤمن بالبلايا والمحن والشدائد والآلام تتساقط ذنوبه. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحن والشدائد إذا صبر عليها المسلم كان له عند الله الأجر العظيم، وهو تكفير الذنوب وزيادة الحسنات، أي تكفر الذنوب الموجودة، فإن لم تكن ترفع الدرجة، وإلا فهذا الألم الشديد الذي يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنما يكون رفعة لدرجته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. هذا الحديث أيضا والحديث السابق فيهما بيان فضل الصبر على أقدار الله المؤلمة، فإن الإنسان إذا أصيب بالآلام ونحو ذلك فصبر فله عند الله أجر عظيم، وهو تكفير السيئات ورفعة الدرجات. إذن فهذه الأحاديث أوردها الإمام النووي رحمه الله لبيان فضل الصبر على أقدار الله المؤلمة، وهو أحد أنواع الصبر. قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. قال: وضبط يصب بفتح الصاد وكسرها، يصب كسر الصاد، يصب بفتح الصاد، وكلاهما فيهما بيان فضل ما يكون للمسلم إذا صبر على البلاء. أما يصب فيعود الكلام إلى فعل الله في العبد، وأما يصب فيعود إلى ما يقدره الله على العبد من فعل الناس به، يصب منه، الناس يصيبونه بما يؤلمه ويصيبه. فإن كانت يصب أي الآلام التي يقدرها الله عز وجل عليه، وإن كانت يصب يعني مرجع الكلام إلى ما يحصل له من الناس من أذى ونحو ذلك، فإنه في كل ذلك إذا صبر فهذه أقدار مؤلمة، إذا صبر فله الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، بعض الناس إذا ألمت به المصيبة ونزلت به الأقدار المؤلمة فإنه لا يصبر، فعند ذلك يتمنى الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من عدم الصبر، ويبين أن المسلم لا يجوز له أن لا يصبر عند ذلك، أي عند نزول البلاء والمصائب، فيتمنى الموت. لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لا، بل عليه أن يصبر ويسترجع ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يرفع عنه ما نزل به من البلاء والآلام والأقدار المؤلمة، يصبر لهذه الآلام وهذه الأقدار المؤلمة. قال: فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذن هذا الحديث فيه كذلك بيان فضل الصبر على الأقدار المؤلمة، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت إذا نزلت به الأقدار المؤلمة، فهذا يدل على الجزع والتسخط، أو يدل على الجهل بحكمة الله عز وجل في تقديره لعباده ما يشاء سبحانه وتعالى. وإن كان لابد فاعلا، كان لابد الإنسان ما هو قادر على تحمل هذه الأقدار المؤلمة، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. يرجع الأمر إلى الله: يا رب، أنا أصبحت غير قادر على تحمل هذه الآلام، لكني لست جزئا، وإنما أسترجع الأمر إليك، فإن كانت الحياة خيرا لي فأبقيني على هذا، وإن كانت الوفاة خيرا لي فتوفني، فالأمر كله إليك. هذا حال المسلم، يصبر ويدعو ربه إن كان لابد، يرجو الخلاص من هذا الألم بالموت، فليرجع الأمر إلى الله تعالى. لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهناك بعض المواضع يجوز فيها تمني الموت، جوازها أهل العلم، لكن بغيرها لا يجوز للإنسان يتمنى الموت، بل عليه أن يصبر. فمن هذه المواضع تمني الموت عند لقاء العدو شهادة في سبيل الله، فهذا موضع محمود فيه طلب الموت. كذلك خشية الفتنة الشديدة في الدين فيجوز معه طلب الموت، كما قالت مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. كذلك يجوز تمني الموت إذا كان الإنسان قد بلغ من العمل ما يظن به أنه إذا لقي ربه لقيه في حال ينجو بها، فعند ذلك يجوز له تمني الموت اشتياقا للجنة واشتياقا للقاء ربه، لأنه قد أحسن العمل، كما قال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ونحو ذلك. أما في غير ذلك فلا يجوز، وإن المسلم إذا نزلت به البلايا والآلام والمصائب وأقدار الله المؤلمة فإنه يجب عليه أن يصبر، وهذا هو الشاهد لهذا الحديث، أو من هذا الحديث لهذا الباب، أن المسلم يجب عليه الصبر، وأنه لو صبر كان له الأجر العظيم. ثم ذكر النووي رحمه الله تعالى قال: وعن أبي عبد الله خباز ابن الأرد رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان من المؤمنين المستضعفين في مكة في أول الإسلام، فإن المشركين قد اشتدوا في تعذيبهم والتنكيل بهم، بل وقتلوا من قتلوا منهم. فجاء خباب رضي الله عنه وهو من المستضعفين يومئذ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه أن يهلك هؤلاء الكفار. ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني أطلب من ربك النصر عليهم وهزيمتهم. فكان يشكو ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. وهذا الوصف من خباب رضي الله عنه إنما أراد به بيان حال من أحوال الدعوة إلى الله عز وجل، وفقه مرحلة الدعوة التي يمر بها الداعي. يقول وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة: المسلمون يقتلون في مكة ويعذبون، والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة له في ظل الكعبة، وذلك لأجل أنه صلى الله عليه وسلم يعلم فقه هذه المرحلة، وأنها ليست مرحلة صدام ولا يصلح فيها الصدام، كذلك هو صلى الله عليه وسلم يعلم طريقه وغرضه وهدفه الذي يسير إليه، ويعلم أن هذه مرحلة لابد فيها من الصبر، وهي مرحلة الاستضعاف، لابد فيها من الصبر والتحمل. وهذا الصبر وهذا التحمل من يقدر عليه فله عند الله أجر عظيم. حتى حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين صبروا في الأمم السابقة، قال: فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. صبر في الله عز وجل، صبر على طاعة الله عز وجل، صبر على أقدار الله المؤلمة. هذا الرجل جمع أنواع الصبر الثلاثة: إنه يصبر على طاعة الله، يصبر على التوحيد والإيمان والثبات عليه، يصبر عن معصية الله عز وجل وهي أن يكفر بالله كما يطلب منه الكفار، يصبر على أقدار الله المؤلمة وهي ما ينزل به من الضرب والأذى والقتل، فيصبر على كل ذلك. قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، جنوب الجزيرة إلى أعلى الجزيرة، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: هو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. شوف لأهمية العبارة، ينقلها الإمام النووي رحمه الله بالرواية الأخرى ليبين لك أن المسلم في هناك مراحل من حياته لا بد له أن يصبر، وإن كانت الآلام من كل مكان أن يصبر، لأن الصبر هو فقه هذه المرحلة وهو الصحيح الذي يجب عليه أن يفعله في هذه المرحلة. الصبر، مدة صبر، زمان صبر، زمان صبر. وهذا يدل على فضل الصبر، إذ أنه كان من العبادات العظيمة التي كان يتعبد بها المسلمون في مكة خصوصا. نعم. ثم قال النووي رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عذر فيها وما أريد فيها وجه الله. أعوذ بالله. لما كان يوم حنين، تعلمون معركة حنين كانت بعد فتح مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في هذه المعركة بجيش كبير، أكبر جيش كان للإسلام والمسلمين في هذه المعركة، وحدث ما حدث في هذه المعركة، ثم غنم النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، فغنم مغانم كثيرة صلى الله عليه وسلم، فجعل هذه المغانم في بعض المؤلفة قلوبهم وبعض مسلمة الفتح حدثاء الإسلام، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أقرع ابن حابس، وكان سيدا في قومه لكنه كان ضعيف الإيمان، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه لتثبيته على الإيمان، فإن في إعطائه مصلحة للإسلام والمسلمين، فثبات الرجل هذا أي الأقرع بن حابس ثبات لقومه من بعده، وكذلك عيينة بن حصن الفزاري هذا أيضا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم الكثير 100 من الإبل لكل واحد. نعم. وأعطى ناسا من أشراف العرب، مش فقراء ولا حاجة، زي أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وبعض أشراف العرب في مكة، وآثرهم يومئذ في القسمة، يعني أعطاهم أكثر، آثرهم يعني أعطاهم أكثر القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله، نعوذ بالله. هذه كلمة كفر، هذه كلمة كفر. من قال ذلك لنبي من الأنبياء فإن هذه الكلمة كفر، هذه الكلمة كفر، ومن وعاها وعلمها وتعمدها كفر بالله عز وجل. قال أي هذا الذي سمع هو ابن مسعود رضي الله عنه: والله لو أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فأخبرته بما قال، أي الرجل. قال: فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف. يقول الصرف، قال النووي رحمه الله، وهو صبغ أحمر، يعني تحول وجهه بلون أحمر، دلالة على شدة غضبه صلى الله عليه وسلم من هذه العبارة ووجده وحزنه صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل. قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف. ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. هذه قسمة أمرني الله بها، فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من ذلك، أو قد أوذي بأكثر من هذا، فصبر، فصبر، هذا هو الشاهد، فصبر. فقلت، أي عبد الله بن مسعود: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا، لا جرم، يعني لا أزعجه، لا أقلقه، لا أضايقه، لا أفعل ذلك مرة أخرى وأرفع إليه بعدها حديثا. يعني كأن ابن مسعود يقول: هذه الأمور طالما أنها سنة في الأنبياء، أو وجدت مع الأنبياء، أن يتطاول المجرمون والمشركون والجاهلون عليهم، فهذا أمر يعني مقدر وموجود. ولذلك فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا، فصبر على الأذى. ففي الحديث فضل الصبر على الأذى، وفضل الصبر على الأذى نوع من أنواع الصبر، وهو الصبر على الأقدار الله المؤلمة، وأن هذا خلق الأنبياء، وأن هذا خلق الأنبياء. فإن الأنبياء صبروا على ما أوذوا، وصبروا على ما ابتلوا به صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال النووي رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، أو حتى يوافى به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذان الحديثان أيضا فيهما فضل الصبر على أقدار الله المؤلمة. قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، سبحان الله، بخلاف ما يظنه كثير من الجهلة، يظنون أن العبد المؤمن إذا أصابه ما أصابه من الآلام أن هذا عقوبة له لما هو عليه من الشر والفساد، كما قال الجهلة الذين ظنوا ذلك بنبي الله أيوب عليه السلام لما أصابه ما أصابه، فقال من قال من الناس: لا بد أنه قد ارتكب ذنبا عظيما، ولذلك عاقبه الله على هذا النحو. فلما كان ذلك دعا ربه فرفع الله عنه ما كان به. فنزول البلاء بالعبد قد يكون ذلك لأجل رفعة درجة هذا العبد، بل هذا الحديث يدل على أن نزول البلاء بالعبد المؤمن الذي على الطاعة فإن هذا خير له، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، يوم يكفر السيئات التي عليه في الدنيا، أحسن أحسن لما تخلصه في الدنيا، أحسن ما تلقى الله سبحانه وتعالى بهم. تعرف لو جاز التعبير الحساب اللي هو السريع الفوري أحسن من بحساب تقيل كل مرة واحدة وتعجز عند ذلك. فإذا عجل الله لك العقوبة في الدنيا، أمراض، تسلط بعض الظالمين، أذى الناس نحو ذلك، هذا يعجله الله لك في الدنيا فخير، إنك تلقى الله وليس عليك خطيئة. قال: وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. نسأل الله العافية. إذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، لا حول ولا قوة إلا بالله. تجده ما بيصابش ببلايا ولا حاجة وماشي كده سليم كده في الدنيا، وهو يظن ربما أن هذا دليل على المحبة، كما قال الجاهل في قصة الرجلين، قصة صاحب الجنة، قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لأنه ظان أنه في الدنيا عنده مال وكذا وماذا، ده دليل على المحبة وهو جاهل في ذلك. نعم. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. نسأل الله العافية. ولذلك مما يدل على هذا المعنى أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مظاهر قسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل وجدت أو هل تعرف أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حرارة تكون بين الجلد واللحم. قال: ما أعرفها ولا أصابتني يوما. قال: هل تعرف هذا الصداع؟ قال: نعم. قال: أصابك؟ قال: ما أصابني يوما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. نسأل الله العافية. بعض الناس بيظن أن ده خير له أن هو يفضل سليم 100% كده، ما فيش بلايا ولا أذى ولا مصايب ولا تعب ولا شقاء ولا فقر ولا جوع ولا كذا، بل سنة الله في المؤمنين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كل ما البلاء يشتد ده دليل على إنك والحمد لله على خير، بشرط إنك تكون مطيع. كل ما البلاء يشتد فاعلم أن الله يريد أن يرفع درجتك. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال العبد يبتلى حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. فانظر، هذا لأجل أن تكفر عنك السيئات وترفع الدرجة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يكتب الدرجة للعبد في الجنة لا يبلغها العبد بعمله، فيبتليه الله عز وجل ليرفعه إليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إنه ربنا سبحانه وتعالى قد يكتب لك درجة في الجنة عالية، أعمالك قاصرة، أعمالك قاصرة عن بلوغ هذه الدرجة، يعني ما بتعملش أعمال كثيرة تبلغ هذه الدرجة، فيبتليك لأجل أن يرفعك إلى هذه الدرجة. فالشاهد من الأحاديث فضل الصبر، ولا سيما مع اشتداد البلاء إذا كان معه الرضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، أي صبر على بلاء الله ورضي بما قدر الله عز وجل. قال النووي رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي. فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان. قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه هو زوج أم سليم بعدما مات زوجها أبو أنس. فأنس بن مالك راوي الحديث: أبو طلحة هو زوج أمه، فإن أبا طلحة تزوج أم سليم اللي هي أم أنس بعد موت زوجها. قال أنس: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، أخ له أخ الأنس يشترك معه في الأمومة وهو ابن أبي طلحة كذلك. قال: فخرج أبو طلحة فقبض الصبي. أبو طلحة خرج لعمله أو نحو ذلك بالنهار، مات الصبي في آخر النهار. فلما رجع أبو طلحة، صبي كان مريض، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ يسأل أم سليم زوجته رضي الله عنها: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان. هو أسكن ما كان، الصبي قبض كما ذكر أنس مات. ولكن لما رجع أبو طلحة في آخر النهار، رجع بالليل بعد العشاء، فلما رجع بعد العشاء أم سليم ما أرادت أن تزعجه. انظر إلى هذه الزوجة، زوجة من طراز فريد في الحقيقة يعني، ولذلك استحقت هذه المكانة. أم سليم هي الرميصاء رضي الله عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الرميصاء في الجنة. وفي حديث رواية قال: الرميصاء في الجنة، مبشرة رضي الله عنها الرميصاء أم سليم رضي الله عنها. قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان. أسكن ما كان عبارة تعريضية، عبارة تعريضية، والتعريض هو أن يقول الإنسان كلمة تحتمل معنيين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكم في المعاريض لمندوحة عن الكذب. يعني لو كان في أمر اضطراري شديد لا يصلح فيه إنك تذكر الكلام الصريح، تعرض لكم في المعاريض مندوحة عن الكذب. كما لما سأل الرجل البدوي أو العربي الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، لما طرع يستخبر، هو أبو بكر، يستخبران أمر جيش مكة، فقال للرجل وسأله عن جيش مكة، فقال: إن أخبرتموني من أين أنتم أخبركم؟ قالوا: أخبرنا أنت. فأخبرهم بجيش مكة أنه مر به وكذا إلى آخره. ثم قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر: من أين أنتما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو موليا: من ماء. السلام عليكم، وسابه مشي. من ماء، فجعل الرجل يقول: من ماء، ماء كذا، ماء كذا، يعني مناطق، منطقة اسمها ماء كذا، ماء مثلا ماء سيدي بشر، ماء العصافرة كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد من ماء، يقصد ماذا؟ خلق الإنسان. فإنه أراد أن لا يخبر الرجل عنهما، لأنه لو مر بحد من قريش هيقول له: ده المسلمين فين؟ في مكان كذا. نعم. وكما قال أبو بكر للرجل الذي لقيهما في طريق الهجرة وسأل، فقال لأبي بكر: من هذا الذي معك؟ فقال: هذا هاد يهديني الطريق. ففهم الرجل أن هذا خريط مجرد يهدي الطريق، وأن أبو بكر يريد ماذا؟ الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فقالت: هو أسكن ما كان. بالفعل الولد أسكن ما كان، يعني قبل ذلك كان الولد بيحصل إيه؟ يتألم بعض الوقت وينام بعض الوقت، يسكن أحيانا ويتألم أحيانا، هنا صار أسكن ما كان. أم سليم تقصد أنه مات، وأبو سليم فهم على أنه نام. أو يعني هدأ من مرضه. قال فهو أسكن ما كان، فقربت له العشاء فتعشى ثم أصاب منها، أي جمعها كما في الرواية الأخرى، في الرواية عند مسلم رضي الله عنه، ففعلت رضي الله عنها أن قالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه، ما تقولوش إنه مات، لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل. أنا هاخد رواية مسلم لأن فيها في الحقيقة تفصيل أكثر شوي، انتقلوا إليها. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب. قال ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها رضي الله عنه. تصنعت له، تزينت لزوجها وعرضت عليه نفسها أحسن مما كانت تفعل قبل ذلك. قال فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوه؟ يعني العارية هي الشيء الذي يعطى ينتفع به ثم يرد إلى صاحبه، الشيء الذي تعطيه لآخر ينتفع به ثم يرده إليك. فكأنها تقول له الله أعطانا الولد انتفعنا به وقت ثم طلب عاريته، طلب ما يملك. هل لأهل السلف أن يقولوا لأهل العارية لا لا تأخذوها؟ فقالت ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. فقالت فاحتسب ابنك رضي الله عنه، فقالت فاحتسب ابنك. قال فغضبت، يعني الصبح هو قبل ما يروح كده يصلي الفجر قالت له خذ الولد اطلع ادفنه. انظر إلى فعل هذه المرأة العظيمة، انظر إلى عظيم صبرها على الألم الذي ألم بها، حتى أنها تؤدي حق زوجها على أحسن ما يكون وهي تتألم لموت ولدها. انظر، ولم تفعل ما يغم زوجها عند رجوعه إلى بيته صبرا على ألم ذلك وتحملا حتى يصبح، لأنه جاي تعبان وفي مشقة من العمل ونحو ذلك، هيخرج دلوقتي يحفر قبر الولد ونحو ذلك وغيره. ففعلت كل هذا لأجل أن تريح الرجل. الصبح هو طالع رايح صلاة الفجر قلت له خذ الولد بقى ادفنه وانت رايح. انظر، أسأل الله العافية. الحقيقة الأحاديث اللي مثل هذه نحتاج إذاعتها كل يوم على الأخوات، اللي كل يوم خصوصا تقابل الزوج هو داخل من الباب حصل وجرى وكان، أقل تقدير أقلهن يعني إثارة، أول ما خش الباب الولد الفلان ضرب الولد العلان، والبنت ضربت مش عارف مين، ومين كسر مش عارف ايه، وفلان عمل وفلان سوى من الأولاد على الأقل في البيت. إن لم يكن بقى ما هو أسوأ إنه تقول له مثلا يعني الجيران فعلوا والجيران فعلوا والجيران فعلوا، وما هو أسوأ وأسوأ بقى إنها تستثير على الجيران وغيره وغيره. انظر إلى هذه الزوجات. نعم. قال، لازلنا مع رواية مسلم، قال فقالت فاحتسب ابنك. قال فغضب ثم قال تركتيني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتيني بابني. تلطخت يعني يقصد رضي الله عنه يعني تقذرت بالجماع، هو سماه هنا تلطخ وتقذر، لأن احنا في ايه ولا في ايه؟ الولد ميت جوه وانت عامله لي عروسة، يعني فانت ازاي تفعلي ذلك؟ ويظن ان هذا من الإساءة منهم. انظر إلى عظيم الرضا والصبر عند هذه المرأة رضي الله عنها. فقال تركتيني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتيني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله في ليلتكما. قال فحملت رضي الله عنها. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. الرواية بتاعت مسلم بقى، فيقول الرواية بتاعت البخاري، معذرة نرجعوا لها كده، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعرفتم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما. قال فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة احملهم، يعني قال لأنس احملهم حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث معه بثمرات. فقال أمعه شيء؟ قال نعم ثمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. وفي رواية البخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني حفظوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولى، عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه. خلف الولد ده اللي هو بتاع الليلة اللي الأخوه الثاني اللي هو مات، هذا الولد خلف 9 من القراء ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهما في ليلتهما. نعم. قال إلى آخر ما ذكر في الرواية. فالشاهد من هذا الحديث عظيم صبر هذه المرأة على أقدار الله المؤلمة. إن موت ولد الإنسان من أشد ما يكون على الإنسان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في الحديث القدسي إذا أخذت ولد عبدي فصبر عوضته الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن موت الولد من أعظم ما يصاب به الوالد فضلا عن الأم، والأم أضعف تحملا عن الأب في ذلك، لأن الأم فيها ما هو يعني يجعلها أضعف في ذلك، الرقة والحنان الشديد والتعلق بالولد في الصغر خصوصا ونحو ذلك. ومع ذلك هذه المرأة رضي الله عنها صبرت على هذا كله وتحملت وأدت حق زوجها وفعلت كل شيء في حكمة وفي يعني أناه، وهي تؤدي كل ذلك، مما يدل على عظيم فضل الصبر وأنه يورث عظيم الأخلاق الحسنة. أي نعم، كما في هذا الحديث. ثم قال النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال والسرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الإنسان يصرع الناس كثيرا، يعني الرجل السرعة اللي هو يضرب الناس ويصرعهم كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة، مش اللي هو بيضرب الناس وقوي والعضلات والبنية، ليس هو ذا الشديد الحقيقي، يعني وإن كان ده نوع من الشدة لكن ليس هذه هي الشدة الحقيقية، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هو ذا القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. وذلك لأن الشيطان إذا غضب الإنسان استخف به، فإذا ملك الإنسان نفسه ولم يغضب كان دليلا على القوة. وهذا الحديث والأحاديث التي بعده تدل على فضل الصبر لا سيما عند الغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، مش اللي هو يصارع الناس، لا ده لما الناس يؤذونه يقوم يعمل ايه؟ يصبر، يملك نفسه عند الغضب، هي معناها يصبر، يملك نفسه هي المقصود بها يصبر عند الغضب ولا يتفاعل ويغضب، وهذا يدل على فضل الصبر. وعن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يزيد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يزيد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتفق عليه. كنت جالسا عند مع النبي صلى الله عليه وسلم، سليمان رضي الله عنه يقول كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، يعني حصل نوع من التنازع والخلاف بين رجلين عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستب. طبعا استب مش زي السب بتاعنا احنا هنا. استب يعني لعل كل واحد منهم يقول للآخر مثلا يا ظالم مثلا، يوم الآخر يقول له انت لا انت كاذب او نحو ذلك، لما اشتدت الخصوم. وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، احمر وجهه وانتفخت الأوداج هي أوداج العنق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لأن الإنسان ساعة ما بيغضب الشيطان يتلبس به، ولذلك تجد ملامح الإنسان تتغير، ملامح الإنسان ونارية الشيطان تبدأ في الملامح تؤثر، الوجه يحمر والأوداج تنتفخ، لأن الشيطان تلبس بالإنسان، ومادة الشيطان غير مادة الإنسان، هذا طين وهذا نار، فتدخل النار في الطين فيتحدث فيه هذه الأشياء، تجد احمرار في الوجه، انتفاخ في الأوداج، اشتداد في جميع عروق الأعصاب ونحو ذلك، الجوارح نفسها تبدأ في درجة عالية من التعصب والعصبية، وذلك لأن الشيطان دخل وتلبس به، نسأل الله العافية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قالها الغضبان هذا لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولها بقى من متيقنا، مش يقولها كلام لسان، وإلا كتير من الغضبانين تقول له قول يا أخي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتعارف برضه ويروح يعمل برضه ويزعق ونحو ذلك، لأنه ما أجراها على قلبه إنما أجراها على لسانه فقط. نعم. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان. شوف الغضبان الشيطان المتحكم فيه رأس فيه، هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده وهو الراجل موجود في المكان ومع ذلك ما قالش، فالصحابة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نسأل الله العافية. فهذا الحديث فيه بيان فضل الصبر، وذلك أن الرجل إذا غضب فصبر على ما أغضبه لن يصل الشيطان إلى ما يصل إليه عند ذلك باستثارته ونحوه. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا هو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. من كظم غيظا أي صبر على ما يكون سببا في إغاظته وغضبه، صبر كظم الغيظ كتم هذا الغيظ صبرا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. انظر تتويج وتكريم يوم القيامة. الواحد فينا لو جاوب بس على سؤالين كويسين ولا حاجة ولا عمل حاجة كويسة وقال له الفائز الأول فلان الفلاني ويطلع بقى كده قدام الناس، ماذا الفرحة التي يكون عندها؟ مش كده لو نادوا عليك كده قدام الناس الفائز الأول ورحوا الناديين وطلعت انت فرحان جدا، فما بالك يوم القيامة دعاه الله، دعاه الله ده مش واحد من ملوك الدنيا، دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. تعال يا فلان، إكرام بقى عام قدام الناس كلها، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يناديه ويكرمه، اختار ما شئت انت احسن. ما هو العمل الذي عمله؟ قضم غيظه وهو قادر على ان ينفذه، صبر على من اغضبه وهو قادر على ان يفعل به ما شاء. نسال الله ان يجعلنا واياكم من اهل هذه الدرجه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، أوصني يقول لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، لأن الرجل مش مستوعب في الأول المعنى. ماشي خلاص طيب لا تغضب، إيه بعدها؟ قال لا تغضب. طيب ماشي، إيه اللي بعدها؟ لا تغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما تطرح عليه مثل هذه الأسئلة، أوصني دلني، والإجابة قد تختلف. والعلماء يقولون أن الله يطلعه على حاجة الرجل. الرجل ده حاجته أنك تقول له بر الوالدين، وده تقول له الصلاة على وقتها، وده تقول له جهاد في سبيل الله، وده تقول له حج مبرور. كل واحد فيهم في خلل في جهة معينة، وهذا تقول له لا تغضب، لأن الظاهر أنه هو بس أي حد بيعمل له كده يغضب، فيقول له لا تغضب لا تغضب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. أسأل الله أن يكفر عنا وعنكم السيئة وأن يرفعنا وإياكم الدرجة. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله. النفس والمال والولد حتى يلقى الله تعالى وهو وما عليه خطيئة. وهذا الحديث أيضا أورده النووي لبيان فضل الصبر على أقدار الله المؤلمة، فما تكون هذه الدرجة إلا بالصبر، وإلا فهل ينال هذه الدرجة من يجزع ويتسخط؟ إذن فالمراد من إيراد هذا الحديث أنه بالصبر على الأقدار المؤلمة ينال العبد بها الدرجة العالية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس. عيينة بن حصن ده اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم اداله 100 من الإبل يتألفه. نعم. قال فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه كان أمير المؤمنين، وكان يدني يقرب يعني الحر بن قيس، وعمه الحر عيينة بن حصن هذا. وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه، شايف المجلس بتاع عمر. وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته، هم دول اللي هم عمر يقعدهم جنبه وقريبين منه يشاورهم في الأمور، كهولا كانوا أو شبابا. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير عمر يعني، فاستأذن لي عليه. فأذن له عمر. عيينة بن حصن عايز يقابل عمر رضي الله عنه. فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب، شوف الغلظة والأسلوب، هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. انظر عيينة بن حصن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتألفه لأنه كان من يعني سادات العرب، لكنه كان غليظ وكان فيه غلظة وشدة وقسوة، فتألفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يثبت على الإسلام رضي الله عنه. فقال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل، الجزل يعني الكثير، تدينا حاجة قليلة، ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه، وله حق طبعا، عمر ده رمز العدل من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر العدل إلا وتذكر عمر رضي الله عنه. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. سبحان الله. والله يا أخوانا الأخبار اللي من نوع ده كده، اللي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت القسمة دي ما أردت بها وجه الله، واللي يقول لعمر أنت ما بتعدلش، يا الواحد من زحلتنا لا بيعدل ولا بيقسم بالعدل حقيقة، ولما حد يقول له كده تلاقي الواحد فينا منهار وغضبان وزعلان. الحقيقة الأخبار دي مما يصبر الإنسان. إذا كان هؤلاء قيل لهم ذلك، إن عمر يتقال له ما بتعملش، والنبي يتقال له أنت بتعمل كده لغير وجه الله، نسأل الله العافية. فقال فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. إن عمر هم أن يوقع به، غالبا عمر كان هيعمل إيه؟ هيروقوا شوية بالدرة. درة عمر رضي الله عنه عصا لينة في يد عمر، عصا لينة زي الخرزانة كده، عصا لينة مش عصا يعني شديدة مش تكسر، لا عصا لينة بحيث ان تضرب ما تعيش ما تكسرش. نعم. حتى ان يوقع، هم ان يوقع به، فقال له الحر رضي الله عنه: يا امير المؤمنين، ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وان هذا من الجاهلين. قال: والله ما جاوزها عمر حين تلاها، ما كملش ايه بعدها، وكان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه، رواه البخاري. هذا الحديث ايضا فيه فضل الصبر، اليس كذلك؟ اذ اثنى الله عز وجل على الصابرين على الجهله، اليس كذلك؟ قال: واعرض عن الجاهلين، ده صبر، اعرض عن الجاهلين يعني اصبر على جهل هؤلاء، فهذا يدل على فضل الصبر كذلك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. ستكون بعدي أثرة، الأثرة يعني أن الأمراء الذين سيأتون من بعدي، أي بعد زمان الخلفاء يعني، سيكون لهم أثرة في النظر في أموال المسلمين وحقوق المسلمين، وسيؤثرون أنفسهم على الناس، يأخذوا الأموال بتاعت الناس ويأخذوها هم وعيالهم ويحوشوها ونحو ذلك. إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ماذا تعني هذه العبارة؟ الصبر على ظلم هؤلاء الأمراء، إذ أخذوا أموالكم ونالوا يعني وأخذوا حقوقكم ونحو ذلك. ما هو الواجب عليكم؟ الصبر على ذلك. قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تصبرون على ظلمهم وتؤدون ما عليكم، وهذا فيه دليل على فضل الصبر كذلك. وفي رواية بعدها قال عن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ أنا عايز أبقى مدير زي ما فلان. فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هو ده الشاهد، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اللي هيصبر على ذلك سيلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. وآخر حديث في الباب قال عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. نسأل الله العافية. يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، أن يعافيكم من لقاء الأعداء. فإذا لقيتموهم فاصبروا، يعني اسألوا الله العافية أنه ما يجعلش حروب بينكم وبين الأعداء. الحرب والقتال تتلف فيه النفوس، لكن لو حصل كان لابد منه. قال: فإذا لقيتموهم فاصبروا. وليس هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس أبطلوا الجهاد، لا، ليس هذا هو معناه، إنما يقصد لا تتمنى لقاء العدو، اسأل الله تعالى أن يهدي الأعداء إلى الإسلام وأن يهديهم إلى طريق الهدى بدلا من القتال. لكن لو تحتم القتال وكان لابد فاصبروا. قال: فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، آمين. فهذا الحديث فيه فضل الصبر كذلك. قال فإذا لقيتموهم فاصبروا.